بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديث عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتيني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ قال النووي رحمه الله: قوله ثم أمر بها فصلى عليها، وفي الرواية التي قبلها ثم دفنت، في الرواية الثانية قال: أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلى عليها نبي الله وقد زنت. أما الرواية الثانية فصريحة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليها. وأما الرواية الأولى فقال القاضي عياض: لأمر بها فصلى عليها ثم دفنت. قال القاضي رضي الله عنه: هي بفتح الصاد واللام، صلى، عند جماهير رواية مسلم. قال: وعند الطبري: صلي عليها. وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود. قال: وفي رواية لأبي داود: ثم أمرهم أن يصلوا عليها. قال القاضي: ولم يذكر مسلم صلاته صلى الله عليه وسلم على ماعز، وقد ذكرها البخاري. وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس، ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل، غير الإمام وأهل الفضل. قال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم. الظاهر والله أعلى وأعلم أنه يصلي عليه الإمام وأهل الفضل إذا تاب وعلمت توبته، كما دل عليه قصة ماعز، دلت عليه قصة ماعز والغامدية، فإن كل منهما جاء مصرحا بالتوبة مقرا على نفسه ليس بالشهود، وإنما كان ذلك بالاعتراف رغبة في التطهير. ولقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة، حيث قال عليه الصلاة والسلام لعمر عندما سأله: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهذا دليل على أن هذه التوبة العظيمة هي السبب في صلاته صلى الله عليه وسلم. فأما المرجوم بالشهود ولم تعرف توبته أو لم يصرح بالتوبة، فهذا في الاحتجاج على الصلاة عليه بهذه الأحاديث نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى على الغامدية وعلى ماعز، وعلل بأن كل منهما قد تاب. قال: أما غيرهم، غير الإمام وأهل الفضل يعني، فاتفق الخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل. وأما غيرهم، غير الإمام وأهل الفضل، فاتفق مالك والشافعي على أن يصلي، اتفقوا على أن يصلي غيرهم. وبه قال جماهير العلماء: قالوا: فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم. وهذا في كل مسلم مات على التوحيد ولم يعرف عنه خروج عن الملة. قال الزهري: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه، وقال قتادة لا يصلى على ولد الزنا، وكل هذا بلا دليل، لأنه إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى أو على الأقل قد أمر بالصلاة على المرجوبة فهذا يبطل قول الزهري. وأما قول قتادة فلا شبهة فيه أصلا، لا يعني لا شبهة في الدلالة عليه، أنه غير له قول مجرد عن الدليل. لماذا لا يصلى على ولد الزنا وقد أمر الشرع بحفظه والعناية به؟ ولو كان إثم الزنا يلحق به أو عاره لما أبقاه الشرع، فالشرع أمر برعايته وأن لا يترك بلا رضاع، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، فضلا عن الإجماع المنقول الذي نقله النووي رحمه الله على أنه لا بد إذا كانت حاملا من الزنا أن لا يقام عليها الحد حتى تضع. وهذا دليل على حفظ هذا الولد، فكيف نقول حيث قال رحمه الله الأحاديث والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم المحصن، يقول وفيه أن من وجب عليه قصاص، لا استغفر الله أنا قلت لا يرجم غير المحصن، قال والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن، وفيه أن من وجب عليه قصاص وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع، وهذا مجمع عليه. ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبن ويستغني عنها بلبن غيرها، بل كما ذكرنا حتى تفطم ولدها كما دل عليه الحديث. لذلك نقول كيف يقال أنه لا يصلى عليه وقد أمر الشرع بحفظه؟ قال واحتج الجمهور بهذا الحديث، وفيه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم. وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين، أحدهما أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها، والثاني تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة أو دعا فسمي صلاة على مقتضاها في اللغة. وهذان الجوابان فاسدان، أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح، وزيادة الثقة مقبولة، الرسول صلى عليها، بالإضافة أن فيها قصة اعتراض عمر أو سؤال عمر قال لا تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فوجود محاورة في الباب واستنكار عمر أو استغراب عمر رضي الله عنه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إتقان الراوي لهذا الأمر، ولو كان أمر بالصلاة عليها فقط لما استنكره أو استغربه عمر ولما سأل عنه، فهذه زيادة الثقة فيها قصة فهي مقبولة تدل على إتقان الراوي لها. وأما الثاني فهذا هو التأويل، فهذا التأويل مردود، لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه، لا مش اضطربت، إلا إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه، يعني التأويل يلجأ إليه عند الضرورة عند وجود دليل يوجب التأويل. وليس هنا شيء من ذلك فوجب حمله على ظاهره، وهذه القضية عند كل أهل العلم، وليس فقط في باب الأسماء والصفات أو في يعني غيرها الكل، وليس أن هذا فقط مذهب أهل الظاهر كما يظن البعض، وإن كان أهل الظاهر قد غلوا في التمسك بما ظنوه ظواهر مع إلغاء المعاني، ولا شك أن الظواهر اللفظية دون مراعاة للمعنى ليس أمرا معتبرا على الإطلاق، لابد من مراعاة اللفظ والمعنى معا، ولكن لغلو أهل الظاهر في نفي القياس وإلغاء المعاني قالوا بظواهر يعلم أن الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدها بذلك، ولكن عامة أهل العلم أو كلهم يقولون بوجوب العمل بظاهر الدليل طالما لم يضطر إلى غير ذلك، طالما لم تكن الأدلة موجبة للتأويل، والتأويل هو حمل اللفظ على غير ظاهره على المعنى المرجوح لدليل يقترن به، عند فقد الدليل لا يكون هذا التأويل صحيحا بل باطلا لا يجوز. وهذا متأكد في باب الأسماء والصفات، وكذلك هو في غيره من الأبواب. والقاعدة كما ذكرنا متفق عليها عند عامة أهل العلم، يرون وجوب حمل الألفاظ على ظواهرها ما لم يدل دليل على التأويل. يقول طبعا عندنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل نفسه. نقول أولا أن الدليل أخص من الدعوة، القصة في المرجوم، ثم قد يكون هذا في من لم يتب، وأما من تاب فيصلي عليه الإمام. وأما القول بعدم الصلاة مطلقا فهو قول كما ذكرنا باطل مخالف للأحاديث. وجمهور العلماء أيضا على أن قاتل نفسه يصلى عليه ولو لم يعلم له توبة، لأن هذا الباب عندهم وعند أهل السنة عموما من الكبائر ليس من المكفرات. قوله صلى الله عليه وسلم لولي الغامدية أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، هذا الإحسان له سببان، أحدهما الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك، لأنه لم يشرع في هذه الحالة الزيادة على الحد الجلد والرجم أو الرجم على قول من يقول بالاقتصار عليه، ولا يشرع الأذية بالكلام ولا التعيير بعد التوبة خصوصا، وقد يقتلونها بطريقة غير شرعية، وقد يقتلونها وفي بطنها جنينها كما يفعل الكثيرون إذ يرون وجود هذا الولد من العار، فيقتلون الأم والمولود والجنين، أو يقتلون الجنين بعد ولادته، وهذا والعياذ بالله جناية على من لم يجن شيئا ولم يستحق عقوبة، فلذلك كان هذا الخوف من عدم الإحسان. قال الثاني أمر به رحمة لها إذ قد تابت وحرص على الإحسان إليها لما في النفوس، لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك، فنهى عن هذا كله صلى الله عليه وسلم. وهذه رحمة عظيمة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها الله عز وجل في قلبه، وأسوة حسنة للمربين والموجهين والأولياء لمن تاب حتى ولو كان قد فعل هذه الفاحشة الكبيرة وهي الزنا. قوله فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، في بعض الروايات شدت، بعض النسخ شدت، وهو معنى الأول، شكت يعني شدت. قال وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها. واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، مع كونه قد حفر لها إلى صدرها، يعني حفرة تجلس فيها وتكون الحفرة إلى صدرها. قال وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائمة، وقال مالك قاعدة، وقال غيره يخير الإمام بينهما، وهذا أقرب لأنه ليس يعني من دليل يحدد ذلك كأمر سنة مستمرة. وأما رجم المرأة قاعدة فلأجل أن ذلك أستر لها. قوله في بعض الروايات فأمر بها فرجمت, وفي بعضها وأمر الناس فرجموها, وفي حديث ماعز أمرنا أن نرجمه, ونحو ذلك فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم, حضور الرجم, وكذلك لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور. وقال أبو حنيفة وأحمد يحضر الإمام مطلقا, وكذا الشهود إن ثبت ببينة, ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار, وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود. وحجة الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر أحدا ممن رجم, لا يلزم حضور الإمام, وإنما ذكر الله عز وجل حضور طائفة من المؤمنين في حد الجلد ليكون أزجر ونشرا لعاقبة الفاحشة في الناس, حتى يعلم أن جزاء الفاحشة السوء في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتم. قال الإمام مسلم رحمه الله الذين قالوا يبدأ بالشهود لأنهم هم الذين بينوا هذا الأمر, فكأن الأمر إنما يعني هم الذين كانوا سببا في ظهور هذا الأمر وحصوله فيبدأون به. وربما كان في ذلك أيضا تنفيرا وتحذيرا من شهادة الزور. وهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأنت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى, تصريح بأن التوبة بأن يسلم والزاني نفسه ويقر على نفسه عند الإمام بالفعل حتى يقام عليه الحد, أن هذا أكمل, لأنه هل وجدت توبة أفضل باستفهام غرض الإنكار أو النفي, ليس هناك توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله. فهذا دليل صريح على أن هذه أكمل التوبات, ولا يعني ذلك لزوم إقامة الحد في حصول التوبة كما سبق أن بيناه, بل يلزم المسلم توبة تسعه هو وحده. فأما توبة تسع سبعين فلا يلزمه, فهي توبة عظيمة واسعة واقتضت دخولها الجنة لأول وهلة, والله أعلى وأعلم, كما دل على ذلك حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه الآن لفي نهر من أنهار الجنة يتقلب. وهذا دليل على كمال التوبة لا على حصول القدر الواجب فقط. لذلك نقول يصح ويجوز أن يستر الزاني على نفسه ويتوب بينه وبين الله, ولا شك أن هذا يتأكد في حالة عدم إقامة الحدود كما في بلاد المسلمين الكثيرة التي لا تقيم الحدود. ومن أراد التوبة الواسعة بإقامة الحد فيسعه أن يسافر إلى بلد تقام فيها الحدود فيعترف هناك ويقام عليه الحد, لكن ذلك ليس بلازم له, وقد تكون هناك أمور أخرى يستحب من أجلها أن يستر على نفسه, والله أعلى وأعلم. يعني إذا كانت هناك مصالح أخرى ومستحبات أخرى تأكد أن يستر على نفسه أكثر من هذا الموضع الذي أقرت المرأة وكذا ماعز على أنفسهما بالزنا حتى يقام عليهما حد الرجم. أمور أخرى مثل ماذا؟ مثل رعاية أولاد له يضيعون إذا تركه وانصرف, ولا يجد من المجتمع ولا من الأقارب من يقومون بهؤلاء الأطفال. مثلا أنه إذا كان في كان هذا الرجل ذا هيئة ولو يعني هيئة يعني له وضع عند الناس وأسوة, ولو علم أنه زنا ورجم لكان ذلك قادحا في يعني عمل الخير عند كثير من الناس. يقول ننظروا إلى ذوي الهيئات وإلى المشهورين بالصلاح والتقوى هذا حالهم الباطن فيتضرر كثير من الناس بذلك فاستتروا في هذه الحالة أولى. نحن نقول يلزمه التوبة التي تسعه أن يمتنع من الفاحشة، وأما إذا كان تكرر منه ذلك فهذه ليست توبة، يلزمه التوبة التي تمنعه من الفاحشة. قال مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني لأنه طلب أن يشرح أولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، العسيف الأجير. قال وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. لما نخلص الشرح بس. قوله في هذا الحديث أنشدك الله معناه أنشدك أي أسألك رافعا نشيدي وهو صوتي، أنشدك الله أرفع رافعا صوتي منشدك بالله عز وجل، منشدك الله أي مذكرا بالله أو سائلا الله أن تفعل ذلك. وقوله بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله، بشرع الله، بما فرضه الله. وفيه أنه يستحب للقاضي أن يصبر على من يقول من جفاة الخصوم احكم بالحق بيننا ونحو ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل ذلك ولم يقل له مثلا وهل أحكم بغيره، وهو صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يحكم بغير الكتاب. وهذا الحديث حجة عظيمة في الدلالة على أن السنة من الكتاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالتغريب وليس في القرآن، وحكم بالجلد بالرجم، حكم بالرجم على المرأة وهو في القرآن المنسوخ الذي له حكم السنة من جهة الدلالة يعني على الأحكام، لأن نسخ التلاوة لم يجعل هذا قرآنا يكفر من كذب به، من كذب بالرجم كان ضالا مبتدعا، وأما من كذب بالجلد فهو كافر لأن الجلد في كتاب الله. نقول أن ولكن هذا طبعا الحكم مجمع عليه ومرتق كذلك بالأحاديث المتواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا، مرتفع عن مجرد أنه خبر واحد، هو خبر هذه القراءة المنسوخة متلقى بالقبول حكما كما ذكرنا، وإجماع الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم دل على صحتها. ولو قال أحد لأنه إذا كانت في زمن معلوم من الدين بالضرورة كان إنكارها كفرا لكان هذا صوابا. في زماننا لانتشار الجهل يعني نقول أنه مبتدع ضعف. السنة قالت مثلا العصر أربعة وقال لا مش أربعة وثلاثة. قال الخصم الآخر وهو أفقه منه قال العلماء يجوز أن يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه، ويحتمل أن المراد أفقه منه في هذه القضية لوصفه إياها على وجهها، ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بخلاف خطاب الأول في قوله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فهو ربما يقضي عليه. وأيضا كما ذكرنا لن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بغير كتاب الله، فلا يحتاج إلى مثل هذا النشيد. قال فإنه من جفاء الأعراب، لذلك قال رجل من الأعراب. قوله أراد بالإضافة أنه بالإضافة إلى يعني ما يدل عليه السياق، يعني هو يعلم عنه الفقه أكثر من هذا عموما جملة. الله أعلم. قوله إن ابني كان عسيفا على هذا أي أجيرا، جمعه عسفاء كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء. قوله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، يحتمل أن المراد بحكم الله بكتاب الله أي بحكم الله الذي فرضه الله، زي كتب عليكم الصيام يعني فرض، أي بفرض الله وحكم الله. وقيل هو إشارة إلى قوله أو يجعل الله لهن سبيلا، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبيل بالرجم في حق المحصن كما سبق في حديث عبادة بن الصامت. وقيل هو إشارة إلى آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، وقد سبق أنه مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. فعلى هذا يكون الجلد قد أخذه من قوله تعالى الزانية والزاني. وقيل المراد نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة. وكما ذكرنا هذا كله على جميع الوجوه يدل على أن السنة من كتاب الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم أنه يقضي بكتاب الله وقضى بالرجم وبإبطال الصلح على المال في الزنا، وأمر بالتغريب وهو كما ذكرنا زيادة على ما في كتاب الله عز وجل. فدل ذلك على أن السنة من كتاب الله، لأن الكتاب فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمما ينبغي أن يكثر استعمال هذا الحديث في الدلالة على أن السنة من الكتاب، وأن الكتاب محفوظ فالسنة محفوظة، والسنة من الذكر والذكر محفوظ فهي محفوظة كذلك. وإن اختلفت طريقة حفظ القرآن عن حفظ السنة، فالقرآن محفوظ حرفا حرفا بالتواتر بالكتابة في المصاحف والحفظ في الصدور، والسنة محفوظة بعلم الحديث ورواية الرواة الثقات، فلا يضيع شيء من الوحي بفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن وفقها لأشرف أنواع العلوم، وهي أحفظ الأمم ولم تضيع كتابها بفضل الله عز وجل الذي حفظ هذا الكتاب بها. قال وقوله فسألت أهل العلم، فيه جواز استفتاء غير النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه، ففيه جواز استفتاء المفضول مع ورود أفضل منه، لأنه استفتى أهل العلم مع قدرته على أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا بقادح في استفتائه، أنه قدرته على الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم لم تقدح في استفتائه الأول. لكن لما اضطربوا عليه بعضهم أخبر بأن على ابنه الرجم، أخبره بأن على ابنه الرجم، وبعضهم أخبره، لكن يبدو أنه ليس من أهل العلم لأنه قال وإني أخبرت. فأما من قال من أخبره بأن على ابنه جلد على ابنه جلد مئة وتغريب عام، قال فسألت أهل العلم، فبنى للمجهول في الفتوى الباطلة الأولى التي أن فيه أن هذا الفتى الشاب الذي لم يحصن يرجم، فأهبل ذكرها ونسب أهبل ذكر قائلها ونسبه إلى المجهول أخبرته، ونسب القول الثاني إلى أهل العلم، فسألت أهل العلم فأخبروني. وهذا دليل على صحة الإفتاء في وجود من هو أفضل، الاستفتاء والإفتاء. وإنما كما ذكرنا إذا اضطربوا عليه أو حصل له شك فأمكنه أن يأتي إلى القاطع الذي يعني يجزم بصحته فهو فعليه أن يفعل ذلك. في غير حق النبي، في غير النبي صلى الله عليه وسلم يسعه أن يأخذ بفتوى أهل العلم مع وجود من هو أعلم دون أن يرجع إلى من هم أعلم من الأول، والله أعلم. قال: وفيه جواز استفتاء المفضول مع ورود أفضل منه. قوله صلى الله عليه وسلم: الوليدة والغنم رد، أي مردودة. في الجزء السابق من الحديث يمكن الاستدلال به على أنه لا يلزم المفتي في كل مرة أن يذكر الدليل للمستفتي، بل يكفيه أن يخبره بحكم الشرع على سبيل الإجمال دون أن يفصل في الدليل، فإن أهل العلم أخبروه بذلك دون أن يصرحوا بنقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز أن يفتي المفتي العامي عن حكم الشرع إجمالا، يقول هذا حكم الشرع دون أن يفصل له الدليل، هذا من الكتاب وهذا من السنة وهذا للحديث الفلاني. ويسعه في تلك الحالة. قوله صلى الله عليه وسلم: الوليدة والغنم رد، أي مردودة، ومعناه يجب ردها إليك. وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد، وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده، وأن الحدود لا تقبل الفداء. ظن هذا الرجل أن الرجم حق للآدمي، حق لزوج المرأة كما هو مشهور في زماننا أيضا عند الجهال وعند الكفرة والمنافقين، يرون أن أمر الزنا حق للآدمي محض. فأهل الجاهلية ممن ينتسب إلى الإسلام يحكمون في مثل هذه الأحوال بما كان منتشرا في الجاهلية بأنه يعطيه امرأة غيرها. في زماننا يحكمون بأحكام الجاهلية، يحكمون في مجالسهم العرفية بأن يعطيه صداقة امرأة أخرى بدل امرأته التي أفسده عليها، وهذا كله من المحرم الباطل المردود. يقولوا عليه جوازة، يجوزوا بقى مهر وجهاز وكل حاجة من هذا المال، وهذا في حقيقة الأمر تقرير لمهر الزنا والعياذ بالله، كأنه تصويب أن هذا الذي فعل الزنا يدفع مالا في مقابله، وهذا مهر البغي والعياذ بالله، وكأن صاحب الحق هو الزوج يجعله ديوثا على ما هو عليه، فهذا كلام فظيع. وقطع الرقبة لا يجوز، لأنه لابد أن ينظر، هذا الشاب قد زنى بمحصنة، هذا محصن غير محصن زنى بمحصنة، فحده غير حدها، فلا يقال يقطع تقطع رقبته أو يقتل مطلقا كما يفعلون، هذا أيضا من حكم الجاهلية. هذا المال يجب رده، مال محرم باطل لا يجوز أخذه. ولذلك نقول أن كل مال يدفع في مقابلة الاستمتاع يعني المرأة هو يجب رده، ولا اعتبار بأنه لا تقام الحدود، يعني بعض الناس يقول في زماننا لا تقام الحدود، فماذا نصنع؟ نتركه بلا عقوبة، نعاقبه بالمال؟ لا يجوز ذلك، كلام باطل ومنكر، وهذا من كلام أهل الجاهلية. لا يجوز أن يعاقب بغير شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نأمر نحن بذلك، هم عاقبوه بغير ذلك، هذه جاهلية. لكن ماذا نقضي إذا سئلنا؟ وماذا نقول إذا سئلنا؟ نقول نقضي بكتاب الله، لا يجوز غير ذلك. لا نقول أمضوا جاهليتكم، أو احبسوه مثلا بدلا من الرجم والجلد، نعوذ بالله، هذا كلام باطل منكر. يمكن أن يعاقبوا بالحبس على جرائم دون الزنا، دون ما فيه حد، لا أن نقول أننا نترك الناس يعاقبونه بأي عقوبة أفضل من تركه بلا عقوبة. نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، طبقوا ما طبقوا بعد ذلك، لكن ولا نجيز لأحد أن يقضي بحكم غير حكم الله عز وجل. لا نقول لقاض مثلا تولى هذه القضايا أنه يجوز له أن يقضي بخلاف الحكم الشرعي أبدا، أنه أحسن مثلا من أن يترك بلا عقوبة فينتشر الفساد. نقول هذا فساد أعظم، هذا من باب الكفر وذاك من باب المعاصي، ففساد الكفر أغلظ، لكن نقول أنه يقضي بكتاب الله مهما كان الأمر. وإن لم يطبق ذلك فكما ذكرنا، إن كان يمكن أن يعاقب على معاصي دون الفاحشة فهذا محتمل، ارتكب معاصي أخرى دون الحد، فهذا يصح فيه التعزير. والتعزير في أمر الزنا لا يصح بحال بالمال، في أن يأخذه صاحب المزنية، أهل المزنية بها مثلا، لكن المغتصبة لها حق في المال من الجناية عليها من أرش البكارة أو إذا حدث بها إصابات. وعند طائفة من العلماء ولو لم تكن بكرا فإنها تستحق مهر مثلها إذا اغتصبت، لأن هذه الجناية عليها واعتداء عليها. والجمهور لا يرون لهذا الأمر عوضا ماليا على الإطلاق، هذا الذي لا نشك فيه، أن أمر الأعراض أعظم في شرع الله من أن يجعل له مقابل مادي بحال، لأن هذا الأمر مغلظ في الشريعة فوق المال. فلذلك أمر النبي عليه السلام برد الغنم والوليدة، الوليدة اللي هي جارية، يعطيه أمة مملوكة وغنم بمائة شاة ووليدة، وليدة جارية، فالحدود لا تقبل الفداء. وكما ذكرنا حق الزنا، حد الزنا حق لله عز وجل، وحد السرقة إذا بلغ الإمام كذلك، وحد القذف هو حق للمقذوف له، لكن لا يجوز أن يعاوضه على مال، المقذوف لا يجوز أن يعاوض على مال حتى لا يبلغ الإمام، لا يجوز ذلك. الذي يقبل التعويض المادي هو الجراح، وهذا يمكن فيه الصلح، ولا يكون الصلح فيه فاسدا إذا تنازل عن القصاص في مقابل مبلغ من المال مثلا، أو تنازل عن يعني الدية بأكثر أو أقل إذا كان في قتل العمد، هذا الباب أكثر إذا كان في قتل العمد، وأما إذا كان في غير العمد فليس له إلا الدية أو يعفو عن جزء منها، فمثل حيث هذا الصلح جائز. ولذلك نقول باب الصلح في هذا الباب لابد أن يدرس جيدا لمن يدخلون في الجلسات العرفية، يعرفون ماذا يصح الصلح عليه وما لا يصح، لأن بعض الملتزمين يدخلون في جلسات عرفية في كثير من الأماكن لأنهم صاروا ذوي وجاهة، ويجلسون مع ذوي الوجاهة من غيرهم الذين يحكمون بآرائهم من غير مستند من شرع الله، وهذا والعياذ بالله من أحكام الجاهلية، فلا يجوز لمسلم أن يشارك في مثل هذا. وإنما كما ذكرنا الصلح إنما يكون في غير هذه الحدود، والصلح إنما يكون في الضربة واللطمة والجراح وما استوجب الديات المالية، المال يصالح عنه بالمال. نعم، كتب الفقه في أبواب الصلح، وهذا الحديث أصل في هذا المقام، هذا الحديث ده أصل عظيم جدا في إبطال الصلح الفاسد، وأن الحدود لا يصالح عليها ولا تقبل الفداء كما ذكرنا. فحد الزنا وحد السرقة وحد القذف كل ذلك لا يقبل الفداء، ما فيش استثناء. لا، القتل ده أساسا قصاص، والقصاص ما حق ما يعني يمكن أن يتنازل عنه الدية لأن النص ورد به، فيقبل الدية أو ما دونها أو أكثر منها على الراجح. السجن ليس عقوبة لأحد هذه الحدود أصلا، ولا في القصاص ولا في الزنا ولا في السرقة ولا في القذف. التغريب ده زي ما قلنا إذا اضطروا إلى يعني السجن بدل من التغريب فهذا فيه احتمال عند بعض أهل العلم، لكن لا نقول أن السجن عقوبة على الزنا جملة. أنا أقصد ليس عقوبة بدلا من الجلد أو الرجم، لا يصح ذلك. ثم الحبس عندهم على خلاف شرع الله أيضا، لو كان التغريب سنة فهم إنما يجيزون 6 أشهر إلى 2 سنين بآرائهم من غير مستند. إيه اللي خلاه 6 أشهر؟ إيه اللي خلاه 2 سنين؟ إيه اللي خلوش 3؟ إيه اللي خلوش 4 شهور؟ لا شيء إلا ما قاله الأوروبيون. الأوروبيون قرروا ذلك عندما كانوا يرون تجريم الزنا، فلما ألغوا تجريم الزنا صار هذا مسبة عندهم والعياذ بالله. قوله صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد 100 وتغريب عام، هذا محمول على أن الابن كان بكرا وعلى أنه اعترف، وإلا فإقرار الأب عليه لا يقبل، أو يكون هذا افتاء، أي إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه جلد 100 وتغريب عام. الظاهر أن الولد كان مولودا واعترف. قوله صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها فأمر بها فرجمت. أنيس هذا صحابي مشهور، هو أنيس بن الضحاك الأسلمي، معدود في الشاميين يعني في من سكن الشام. قال ابن عبد البر هو أنيس بن مرفد، والأول هو الصحيح مشهور هو أنيس بن الضحاك، وأنه أسلمي والمرأة أيضا أسلمية لرجل من أسلم. واغدو يا أنيس لرجل من أسلم فهو أسلمي. وأعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه، فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالزنا، فلا يجب عليه حد القذف، بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم لأنها كانت محصنة. قال فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت. ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنا، وهذا غير مراد، لأن حد الزنا لا يحتاج له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع كما سبق، فحينئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه، وهذا خلاف ظاهر الحديث فعلا. وإنما لما ذكر هذا الرجل عند الحاكم عند الإمام أن المرأة التي زنى بها احتاج الأمر إلى التبيين إلى التبين وسؤال المرأة هل زنت أم لا. قال واختلف أصحابنا في هذا البعث، هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معين في مجلسه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من حد القذف أم لا يجب، والأصح وجوبه. وفي هذا الحديث وهذا ظاهر الحديث أن الرسول أمر بذلك، فدل على أن هذا يعني حق هذا المقذوف. وفي هذا الحديث أن المحصن يرجم ولا يجلد مع الرجم، وقد سبق بيان الخلاف فيه، وذكرنا أن هذا الحديث مسكوت عن الجلد مع الرجم فيه وليس منفيا، وما ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على فعله لو ثبت، فكيف والفعل لم يثبت؟ الفعل هنا الذي هو الترك، ترك الرجم، هذا لم يثبت وإنما هو مسكوت عنه، فالصحيح وجوب الجلد. ويحتمل أن يكون فإن اعترفت فرجمها أي بعد جلدها.

قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هو حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري. وحدثني قال النووي رحمه الله قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا إلى قوله فرجم في هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر وأنه يصح نكاحه بمعنى أن أهل الذمة تقام عليهم الحدود وهذا مما يلزم في عقد الذمة إلا شرب الخمر لأن هذا الأمر وهو شرب الخمر يقرون عليه بعقد الذمة ولا يعاقبون عليه إلا إذا أظهروه في طرقات المسلمين ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حد الشرب على أهل الذمة ولم يمنعوا في عصر الصحابة رضي الله عنهم من شرب الخمر إلا أن يظهروا ذلك في أسواق المسلمين أو طرقاتهم أو يبيعوه للمسلمين فيعاقبون على ذلك أما الزنا والسرقة فهي فساد في المجتمع عظيم وكذا القذف وحقوق العباد والقصاص فكل ذلك يقام على أهل الذمة ولا يسعهم أن يتركوا دون إقامة الحدود وأما إذا كانوا صونحوا على جزية يؤدونها مع بقائهم بعيدا عن المسلمين دون أن يتحاكموا إلى المسلمين وهم منفصلون عنهم ليسوا في بلاد الإسلام فهذا فيه خلاف بين العلماء في وجوب الحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى إذا لم يتحاكموا إلينا أما إذا تحاكموا إلينا فلا نزاع في لزوم الحكم بالشرع الذي شرعه الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم بمعنى إذا جاء أهل الصلح مختارين فإن حكم فيجب أن يحكم بالقسط ويمكن للإمام أن يترك ذلك ومن العلماء من يقول أو أعرض عنهم منسوخة والظاهر أنها ليست منسوخة إذا كانوا أهل صلح لم يصالحوا على الذمة فإن تحاكموا إلينا جاز أن نحكم وجاز أن نترك لأنهم لا يلتزمون بأحكامنا وأما إذا حكمنا فيجب أن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى قوله أنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم وهذا دليل على صحة النكاح إذا كان وفق شروط الشرع في أمر النكاح لا نعني بذلك كل الشروط ولكن ما أجاز الشرع فيه النكاح لا يعني نعني أنه ما كان من نكاح بينهم لا يحكم ببطلانه مطلقا في شرع الله عز وجل مثل ما لو نكح مجوسي أخته فهذا ليس بنكاح معتبر أصلا وأما إذا زوجت المرأة الكتابية نفسها أو الذمية نفسها فهذا فيه خلاف في بين أهل الإسلام ومن هنا يحكم بصحة أنكحة الكفار دون تحري عن مثل هذه الشروط إلا أن يكون ما هو مجمع على بطلانه والله أعلم فصحة نكاح الكفار وبه يثبت الإحصان مبني على ما لا يجمع على بطلانه في شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، بل من وطأ في نكاح صحيح ولو مر وهو حر بالغ عاقس ولو كان كافرا فهو محصن. يقول: لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم. وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح، وقيل لا يخاطبون بها، وقيل إنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر. الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشرع، ليس يعني ذلك إقامة كل العقوبات الشرعية عليهم، مثل ما لو تركوا مثلا الصلاة وصوم رمضان لا يعاقبون على ذلك عند عامة أهل العلم وإنما في الدنيا، وإنما مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم يعاقبون في الآخرة على هذه الذنوب والمعاصي عقوبة زائدة على عقوبة الكفر، ولا يطالبون بصلاة ولا صيام ولا حج وهم على كفرهم في الدنيا. وإنما معنى الخطاب أنهم ملزمون بها، ويترتب على ذلك عقوبتهم في الآخرة لا في الدنيا، والله أعلم وأعلم. قال: وفيه أن الكفار إذا تحكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا، وهذا كما ذكرنا إذا كانوا كفارا أهل صلح، كما كان اليهود أهل صلح ولم تكن الجزية قد فرضت، والله أعلى وأعلم. وإنما كانوا أهل صلح مطلق غير محدد المدة، الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا منعزلين عن المسلمين، فهم من أهل العهد وإن لم يكونوا من أهل الذمة. فهؤلاء إذا تحكموا إلينا وجب علينا إذا قبلنا التحكيم أن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. لزوم ذلك على القاضي المسلم هذا الذي فيه الخلاف، لزوم أن يقبل النظر في القضية إذا تحكموا إلينا، لكن لأن القرآن خير، لأن الله عز وجل قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وهذا التخيير لأجل أنهم كانوا أهل عهد كما ذكرنا، وإن لم يكونوا أهل ذمة. لكن لا يجوز للقاضي المسلم أن يحكم بينهم بشرعهم، بل لا بد أن يحكم بشرعنا، هذا فيما اختلفت فيه الشريعتان. ولو زعموا أن شريعتهم ليس فيها الرجم كما زعم اليهود، لوجب على القاضي المسلم أن يحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى. قال: وقال مالك: لا يصح إحصان الكافر. قال: وإنما رجمهما لأنهما لم يكونا أهل ذمة، وهذا تأويل باطل، لأنهما كانا من أهل العهد، ولأنه رجم المرأة والنساء، لأنه رجم المرأة والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا. يعني كأن مالك يرى أن القتل كان هنا لأنهم أهل حرب، وليس كذلك، هم كانوا أهل عهد وإن لم يكونوا أهل ذمة كما ذكرنا. وهذا الحديث حجة قوية جدا للشافعي رحمه الله في أن الكافر يصح إحصانه، وأنه ليس الإسلام شرطا في الإحصان، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون، فقال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم أو في حد الزاني، هكذا تجدون حد الزاني. في الرواية في البخاري قال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالوحي أن التوراة لم يزل باقيا فيها الرجم. قال العلماء، قال النووي قال العلماء: هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم، فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم، ولعله صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء. أو الاحتمال اللي ذكر هنا يحتمل ده أن لعله قد دلت عليه رواية البخاري ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، فهو مصرح بأنه يسألهم عن أمر موجود عندهم يعلمه صلى الله عليه وسلم، إما بوحي وإما بإخبار عبد الله بن سلام مثلا. فيمكن أن يكون وحيا أو علما علم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عبد الله بن سلام رضي الله عنه. يقول أو أنه أخبره بذلك من أسلم منه، ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتبوه، فليس في هذا إذن دليل على ما يحتج به البعض من أن ما بأيدي أهل الكتاب اليوم غير محرف. كان هذا في الحقيقة خلافا قديما في زمن السلف، كان بعضهم يقول أن ما بأيدي أهل الكتاب ليس فيه تحريف لفظي أو كتاب تحريف كتاب، وإنما يحرفون الكلمة عن مواضعه بالمعاني، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه في زماننا، فإن ما بأيديهم اليوم لا يحتمل أن يكون غير محرف، لا ينبغي أن يختلف في ذلك، ففيه من أنواع الكفر ما كذبه القرآن وهم يزعمون أنه في التوراة والإنجيل. أما التوراة فهذا الحديث ظاهر جدا أنها التي أنزلها الله على موسى، ولكن وقع فيها التحريف، وكما ذكرنا هذا الحديث يدل على أن الرجم مما بقي فيها، ليس أنها هي التي أنزلها الله بكمالها دون إضافة أو نقصان، لأن القرآن أثبت تحريف الكتاب واللسان، فقال عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وقال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، هذا في الزيادة. وأما في النقصان فقد ذكر الله عز وجل كتمانهم لما في كتاب الله، فهم قد زادوا، قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوا العهد وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فدل ذلك على أنهم كتبوا أشياء غيبوها وأظهروا للناس أن الكتاب يخلو منها كوصف النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة في إثبات ذلك، في أن الصحابة ثابت في البخاري عن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قرأ في التوراة محمد رسولي سميته المتوكل حرزا للأميين ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، وذكر أشياء ثابتة، يعني الحديث ثابت في الصحيح وليست موجودة في التوراة التي تقرأ اليوم، وهذا كثير جدا. أما الإنجيل فالذي يظهر من نقل النصارى أنهم لا يعترفون الآن بإنجيل أنزله الله على عيسى، لا يرون هذا الكتاب هو وحي أوحاه الله إلى عيسى، إنما يجعلون الإنجيل قصة في المسيح مسيرته التي رواها الحواريون، كلام الحواريين عندهم هو الإنجيل، والذي بأيديهم من كلام المسيح توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل يدل دلالة قاطعة على وجود كتاب في زمن المسيح اسمه الإنجيل، هم يقولون هذا معناه البشارة فقط، والذي لا شك فيه أن كلمة الإنجيل ثبتت من كلام المسيح عليه السلام وهم ينقلون ذلك، فدل على وجود كتاب في زمن المسيح عليه السلام وليس بعده، وأول الأناجيل كتابة هي بعد المسيح بـ15 عاما، ليست في حياة المسيح. أول إنجيل كتب يزعمون أنه إنجيل متى، وآخرهم كتابة يوحنا، ومرقس ولوقا بين ذلك، مرقس أولا ولوقا ثانيا، لأن لوقا أصلا ليس من الحواريين. وأدخلوا في ذلك رسائل كثيرة من الحواريين ومن بولس المسمى عندهم بولس الرسول وليس حواريا، وأيضا من تلامذة الحواريين أدخلوا ذلك في الكتاب المقدس على اختلافات بينهم في الرسائل، لكنهم مجمعون، أهل النصارى مجمعون على الأربعة على اختلافات كثيرة في الترجمة وفي الطبعات وفي اللغات المختلفة، لأن الأناجيل المعروفة الموجودة بين أيديهم هي بغير اللغة التي كتبت بها وبغير اللغة التي تكلم بها المسيح، والنسخ القديمة هي مترجمة عن اللغة الأصلية. إذن هم يعترفون أن هذا الكتاب ليس من كلام المسيح، فضلا أن يكون كلام الله عز وجل، ولكن الذي في كتاب الله عندنا أن الإنجيل كتاب أوحى الله إلى عيسى، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فما بأيديهم من كلام المسيح عليه السلام، بعضه حق بعضه من الإنجيل. أما التوراة فهذا الحديث صريح في أن التوراة التي بأيديهم هي التوراة التي أنزلها الله وقع فيها التحريف، وليست أنها كتاب مخترع باطل أصلا، لأن الحديث قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، بالتعريف التوراة، فأتوا بها فقرأوا حتى إذا مروا بآية الرجم وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، وهذا دليل على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من كتاب الله. وقد قال عز وجل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، فأثبت أن عندهم التوراة لكن أثبت فيها التحريف كما ذكرنا، زيادة ونقصانا كتابة ولسانا بالإضافة إلى المعنى. فأما تحريفهم في آية الرجم فكان تحريف معنى بنص هذا الحديث حيث بقيت آية الرجم، وإنما كان تحريف المعنى من جهة أنهم نسبوا إليها ما ليس فيها، قالوا نجد فيها، قالوا نسود وجوههما ونحملهما يعني على حمارين ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، فهذا لا إنجيل بالنبى درخر أيضا مثل هذه الأناجيل ليس من كلام المسيح. نعم صحيح في حق أكثر، لكن ليس هو الإنجيل المعتمد، ليس هو الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، هو إحنا بنحتج بالكلام اللي نسبوه للمسيح في إثبات أن المسيح أتى بالإنجيل فعلا، هم يخالفون في ذلك، هم لا يقولون أن المسيح أتى بالإنجيل، إنما يقولون الأناجيل هي روايات الحواريين وأتباعهم وتلامذتهم عن المسيح، يعني هما اثنين مرسلين واثنين منقطع الأسانيد، مرسلين لأن لوقا ومرقس ليسوا من الحواريين، ويوحنا ومتى من الحواريين، ولكن الأسانيد منقطعة لأن المترجم مجهول. يعني هما بيقولوا الأناجيل معروفة باليونانية وهي كتبت أصلا بلغة أخرى وترجمت، ومن المترجم مجهول. الخلاصة في ذلك أن التوراة هي التي أنزلها الله وقع فيها التحريف، وأما الإنجيل ففيه الإنجيل الحالي فيه من الإنجيل، فيه بعض كلمات حق من كلام المسيح مما أوحاه الله إليه وقرأه عليهم على أنه الإنجيل، وذلك لأن الله قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فإذا كان عندهم شيء منه لا يمكن إنكار أن عندهم شيء من الإنجيل، لأن القرآن أثبت ذلك وأمرهم بأن يحكموا به، فدل ذلك على أن ما بأيديهم فيه من الحق، ومن يطالع هذه الكتب يجزم بذلك، يجزم بأن فيها من الحق خصوصا التوحيد وده وإثبات النبوات واليوم الآخر، هذا مما لا شك أنه جاءت به الرسل، لا يلزم أن يكون هو اللفظ ولكن المعنى لا نشك في صحة ذلك. من الأناجيل فيها بالإضافة يعني ليس فقط إنجيل برنابا كما ذكرت الذي يتضمن الاعتراف بعبودية المسيح، بل الأناجيل متضمنة كلها لذلك، هذا مما لا شك فيه. النصوص الدالة على عبودية المسيح وأنه رسول وأنه نبي أضعاف مضاعفة عن النصوص المحتملة التي يحتجون بها على ألوهيته. النصوص التي تدل على احتجون بها على ألوهية المسيح في الحقيقة ليست نصوصا وإنما هي كلمات محتملة. أعظم دليل أصلا يحتجون به هم بيقولوا أصلا تأليف إنجيل يوحنا بعد 60 سنة من المسيح إنما كان لأجل الذين يطعنون في ألوهيته، مع أن والنص الذي عندهم في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله. هذا الكلام العجيب الذي لا يقبل في الحقيقة، كلام ركيك جدا وفي الحقيقة ليس نصا على ألوهية المسيح. المسيح نحن نقول أن المسيح كلمة الله ونقول كلام الله غير مخلوق والمسيح مخلوق، ما لا تعارض في ذلك، لأن معنى أن المسيح كلمة الله أنه كان إيه؟ بكلمة من الله، كان بكن فكان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذا النص الواضح. فأما كان الكلمة الله هم لا يقبل هذا الكلام الركيك الذي لا يقبل. الكلمة ليست يا الله، لأن الله كلمته كثيرة وهم ينصون على ذلك. شمعنا الكلمة الوحيدة دي التي صارت أقنوما؟ لأنهم ينصون على أن الكلام كثير، يقولون ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان ولكن بكل كلمة خرجت من فم الرب. إذن في كلمته أكثر من المسيح، ليس المسيح فقط هو الكلمة. كان يلزمهم إذن أن تكون الأقانيم متعددة، وهم يقرون أن التوراة فيها كلام الله والكتاب المقدس العهد القديم كلام الله، فلماذا لم تصل كل كلمة منه أقنوما؟ فكان يلزمهم ليس التثليث ولكن التعدد المطلق، لأن كلام الله كثير جدا، ويقرون بأن الله تكلم كلمات متعددة، قال الله لآدم كذا، قال الله لموسى كذا، قال الله لإبراهيم كذا، كلمات كثيرة جدا، فهم يقرون بتعدد الكلمات. لماذا إذن لم تكن هذه الكلمات كلها هي الله على زعمكم؟ هذا الكلام الركيك المحرف الذي لا يثبت الغرض المقصود، ده هو الكلام الذي يحتجون به، مع أنه ليس دلالة ليس نصا. أما النصوص التي فيها أن المسيح رسول فهي كثيرة، تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، هذا لا ينازعون فيه، من يقبلني يقبل الذي أرسلني. لما يقول إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، نص صريح في أن عيسى رسول، وأن الله أن المسيح الذي يقول هذا الكلام لله عز وجل، إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الخلاصة في هذا أن التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم هي التوراة التي أنزلها الله على موسى محرفة زيادة ونقصانا وتحريف معاني، وأما الإنجيل ففيه من الإنجيل الذي أوحاه الله إلى المسيح. يسوع ترجمة يسوع مسيح عليه السلام. قوله نسود وجوههما ونحملهما، وفي بعضها نجملهما وفي بعضها نحممهما، وكلهم متقارب. فمعنى الأول نحملهما على الحمل، نجملهما جميعا على الجمل، ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم وهو الفحم. هذا الثالث ضعيف لأنه قال قبله نسود وجوههما، يبقى نحملهما نحملهما على حمارين مقلوبين، يعني واحد وشه كده والتاني وشها كده، فهذا هذه العقوبة المخترعة كما أخبر بذلك أحد علمائهم، وهذا في الحقيقة خير مما جعله أهل الجاهلية في زماننا. هذه العقوبة الجلد لها أصل، نجلدهما، قال الجلد جعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، عقوبة زاجرة على الأقل، لكن 6 شهور مع إيقاف التنفيذ بإذن الزوج وديافته، 2 سنة على أقصى تقدير إذا كان الزوج هو الذي يريد ذلك، كانت عقوبة اليهود أحسن التي أنزل الله فيها كما سمعنا نص الحديث: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ففعل اليهود فعل كفر والعياذ بالله. ولذا قال: من قال نزلت في الكفار كلها. يبقى الكافرون الكفر الأكبر، والفاسقون الفسق الأكبر، والظالمون الظلم الأكبر. وإن كانت عامة تشمل المسلمين، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان لا يولد في المسلمين من يفعل ذلك. الذي يفعل ذلك هو من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. القرآن نفى عنهم الإيمان وصفهم بالكفر من الطائفتين، من اليهود ومن المنافقين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. الآية والله نص فيما يتنازع الناس فيه في زماننا، لأن الله سماهم كفارا يسارعون في الكفر، وبين سبحانه وتعالى أن فعل اليهود سوف يفعله أو سوف يقره ويقول به الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وسمى هذا الفعل كفرا بل مسارعة في الكفر. فكيف يقال بعد ذلك أنه من جنس المعاصي لا من جنس الكفر؟ الذي وقع من المسلمين حكم بغير ما أنزل الله ليس على جهة ما فعله اليهود، إنما على جهة اتباع الشهوات وفعل الحرام الذي هو القضاء بالظلم على خلاف شرع الله عز وجل، دون أن يكون هناك تبديل لشرع الله سبحانه وتعالى في التشريع العام. والاثنين واقفين. فهذه المسألة بفضل الله هذا الحديث من أوضح ما يبينها. وما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الآية إنما هو رد، وهو قوله ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. قال ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال كفر دون كفر. واضح أنه يتكلم على قوم ذهبوا إلى أمر معين. من الذين ذهبوا إلى أنه إلى أن فعل الأمراء في زمن ابن عباس كفر ناقل عن الملة؟ الخوارج. هذا الحديث إذا تأملته، وهو الأثر الوارد عن ابن عباس، تلحظ أنه يتكلم عمن ذهب إلى تكفير حكام زمانه، بعض هؤلاء الحكام الذين حكموا بغير ما أنزل الله، استدلالا بهذه الآية كما احتج بها الخوارج على علي حين قالوا حكمت الرجال وتركت كتاب الله. وهذا باطل، لأن علي لم يترك كتاب الله، وإنما حكم كتاب الله الذي فيه الصلح بين المسلمين، وليس أنه حكم كتاب الله. فالذين احتجوا على تكفير الحكام الذين حكموا بغير ما أنزل الله إنما كانوا يريدون تكفير حكام بني أمية بالمعاصي والذنوب، والحكام الذين يخالفون شرع الله عز وجل لا على سبيل التشريع العام ولا على سبيل التبديل، بأن يقولوا ما قاله اليهود في هذا المقام. فمن فعل فعل اليهود لا يمكن أن يكون حكمه مختلفا عنهم طالما فعل نفس الفعل، وهو أنه يبدل حكم الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر حذيفة رضي الله عنه على من ظن خصوصية الآية باليهود، فقال: لا تكون كل حلوة، نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل أن تكون لكم كل حلوة ولهم كل مرة، بل هذا يجعل اليهود أفضل، لأنهم إخوة يتركون المرة يأخذون المرة لأنفسهم والعقوبات والنصوص الوعيد، ويأخذون يعني يتركون لكم الحلو والنصوص الرجاء ونحو ذلك. فهذا إنكار من حذيفة على من زعم أن هذه في الكفار بمعنى خاص بهم. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا تعارض بين كلام الصحابة أنها نزلت في الكفار، نعم نزلت في الكفار، ولكن هل يعني ذلك أن من فعل فعلهم لا يكون مثلهم؟ وقول ابن عباس يدل أنها تشمل بعمومها من المسلمين لكن بدرجة أخرى، أعني أن الآية شاملة لنوعي الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم الذي هو كفر والحكم كفر ناقل عن الملة، والحكم الذي هو كفر دون كفر. فمن كان فما كان من جنس الذنوب والمعاصي دون تبديل لشرع الله سبحانه وتعالى، دون أن يكون حكما عاما ملزما للناس خلاف شرع الله عز وجل، فهذا حكم كفر دون كفر وليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وأما ما كان من جنس فعل اليهود وتبديل الشريعة والإتيان بأحكام تخالفها تجعل تشريعا عاما ملزما، فهذا استحلال لمخالفة كتاب الله عز وجل، استحلال للحكم غير ما أنزل الله، بل هو زيادة، لأن الإجابة استحلال وزيادة. ولذلك نقول من من العلماء الذين ذكر عنهم الاستحلال يقول أن الإيجاب ليس استحلالا، الإيجاب استحلال وزيادة. هذا كلام لو قاله أحد أن الإيجاب ليس استحلالا لكان كلاما باطلا، ولو كان من كان من أهل العلم، لأنه أغلظ، فالذي يضرب والديه أغلظ عند كل العقلاء وعند كل العلماء ممن يقول لهما أف. فمن يوجب على الناس خلاف الشرع ويعاقب من أمر بالشرع أو حكم به ويلزم الناس بما وضعه دون مستند من شرع الله مع اعترافه بأنه مخالف للشرع أغلظ ممن قال يجوز لكم أن تخالفوا. الذي يجوز المخالفة أهون ممن يوجب المخالفة ويلزم بالمخالفة. والتشريع العام إيجاب وإلزام بلا شك من ألفاظ القانون نفسه، ومن ألفاظ الدساتير، ومن ألفاظ الحاكمين الذين يلزمون بذلك ويصرحون بأن ذلك واجب ولازم، ليس فقط مباحا أو حلالا أو غير ذلك. هذا في الحقيقة جهل بمعنى الاستحلال عند أهل العلم، لأنه يشمل الاستحلال والزيادة عليه. عايزين نلحق. نعم، الذين يكنزون الذهب والفضة مثال نزلت في الأحبار والرهبان، ولكن هل من كنز الذهب والفضة من المسلمين لا يعاقب؟ بل بشرهم بعذاب أليم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في من مخاطبا للمسلمين الذين منعوا الزكاة، فلو منع باخل الزكاة بخلا عوقب بنفس العقوبة. قوله: فإن قيل كيف رجم اليهوديان بالبينة أم بالإقرار؟ قلنا الظاهر أنه بالإقرار، وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها. فإن صح هذا وهو الظاهر من حديث حسن، فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا كفارا فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنهما أقر بالزنا. بل الظاهر والله أعلى وأعلم أن الشهود أن الكفار يحكم بينهم بشهادتهم، هذا أقرب ما قيل في هذا البيت. إذا كانوا شهودا عدولا رغم أن الكفر يعني قادح في العدالة فيما بيننا فيما عندنا، وأما فيما بينهم وبينهم فإن كانوا شهودا عدولا عندهم ثبت بها الحكم والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.